وعليكم السلام. الله أكبر. الذي علم الله عليك يا شيخ اسامة. من جيبات سمعك يا شيخ اسامة والله. كلا عليك يا مش حسام الله ما شاء الله. صراط الذين أنعمت فهم النبات النبي تاني عشان ما هو أصبر حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها السادة، سمعتم من آيات الله البينات التي تناعل السماء صدقكم فاضلة القارئ الشيخ أسامة محمد عامر المقرى المقيم بقرية العبوسية مركز السوق محافظة قصر الشيخ وأوديع المقرات الصوت يسير الهوي إدارة القارئ عبد المساء عامر الرضيع أمام كان أما الإضاءة الفراشة أولاد الحاكم محمد عشناوي قرية السكاي مركز شرطة أسامة المعزيين صحيحكم مشكور بشيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.